إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وبدعة ضلالة لا ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلسنا آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للعلامة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا ولا زال الكلام موصولا حول مباحث العموم والخصوص، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، إذا تعارض العمومان فإن أمكن الجمع بينهما جمع، إلى آخره. تعارض العمومات وتعارض الخصوصات هو من جنس تعارض غيرهما من النصوص، وإنما تعارض العام والخاص هو الذي يختلف عن غيره باعتبار أن العام يخصص بالخاص، فيقدم الخاص كما تقدم الكلام عليه مفصلا، وهذا هو معنى التخصيص. وأما إذا تعارض عمومان أو تعارض خصوصان فإننا نسلك المسالك المعتمدة المعروفة التي هي يعني أصولها ثلاثة، ثم يتبعها ما يتبعها بعد ذلك، وهي أولا الجمع، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فإن تعذر الجمع بغير تكلف طبعا وتعسف، أما الجمع المتعسف فهو كالعدم، يعني يلجأ إلى المرتبة التي بعدها. ولا شك أن هذا مما تختلف فيه الأنظار والاجتهادات من الناظرين، ينتقل عند تعذر الجمع غير متعسف إلى المرتبة الثانية، وهي الترجيح، عفوا النسخ. لماذا؟ لأن النسخ فيه إعمال للدليلين، ولكنه إعمال لكل من الدليلين في وقت غير وقت الآخر، لكن في الجملة نكون قد أعملنا الدليلين، وهذا يحتاج إلى معرفة التاريخ مع تعذر الجمع. فإن لم يعرف التاريخ حينئذ نلجأ إلى المرتبة الثالثة، وهي الترجيح بأوجه الترجيح الكثيرة في الدلالة وفي الثبوت وفي غير ذلك. فإن رجح أحد النصين أخذ به، وطبعا أخر عن مرتبتين السابقتين لأن في إعمالا لأحد الدليلين وإهمالا للآخر. فإن تعذر قيل يتساقط الدليلان ويبحث المجتهد عن غيرهما، وقيل يتوقف كما قال بعضهم. طبعا لا تتوقف الأمة كلها، وإنما التوقف يكون في حق الناظر المعين. هذا هو ما يجمع بين النصين، سواء كان عامين أو خاصين أو مطلقين أو غير ذلك، يعني لا يختص هذا بالعمومين ولا بالخصوصين. قال مقيد عفى الله عنه: حاصل كلام أهل الأصول في التعارض أن له ثلاث حالات: الأولى تعارض عام وخاص، وهي التي قدمنا أن العام فيها يحمل على الخاص، خلافا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر ناسخ، وهو رواية عن أحمد، وقد سبق تبين مأخذه في ذلك من قطعية العموم عنده. الثانية تعارض خاصين فيجب الترجيح، هذا طبعا إذا تعذر الجمع، إذا تعذر، وإلا فالأصل أن الخاصين يجمع بينهما، لا يقال إنه يجب الترجيح بينهما مباشرة. فمثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم العيد، يعني يوم الحج الأكبر، يوم العاشر، جاء في أحد حديثي جابر بن عمر أنه صلاها في مكة، والأخرى أنه صلاها في منى، فجمع بينهما مثلا بأوجه منها أنه صلى في مكة بعد الطواف، ثم ذهب إلى منى فوجد الناس ينتظرونه فصلى بهم مثلا، قد يجمع بينهم بهذا. فهذان نصان خاصان، لأنهما في صلاة واحدة في يوم واحد في وقت، يعني في الجملة واحد في وقت واحد في الجملة، طبعا ليس نفس الوقت بالضبط على هذا الجمع الذي جمع، فبالتالي يعني جمع بينهما. فإذا لا يلجأ إلى الترجيح إلا عند امتناع الجمع، بل وامتناع النسخ. فلو جاء نص يعني خاص بشيء معين مثلا، ثم جاء نص خاص ينافيه تماما، لا يمكن الجمع غير المتعسف فيهما، وعرف التاريخ، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، متأخر ناسخ للمتقدم. فهذا إذن كلام يعني فيه اختصار يعني كما رأيتم. وإلا فالأصل أنه لا يلجأ إلى الترجيح مباشرة إلا بعد تعذر المرتبتين السابقتين. والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينة، ثم بعد ذلك الترجيح هذه. قال: كتعارض حديث ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، مع حديث ميمونة وأبي رافع بخلاف ذلك. فيرجح مثلا بأن حديث ميمونة وأبي رافع أرجح. قال هنا: فيرجح حديث ميمونة بأنها صاحبة القصة فيدرى بها، حديث أبي رافع بأنه هو السفير بينهما والمباشر أعلم بالقصة من غيره. هذا من أوجه الترجيح، وأوجه الترجيح كثيرة، ليست كما يظن بعضهم أن تأتي بوجه واحد أو وجهين كنت الأمر، لا، بل ويحصل تعارض بين المرجحات فيحكم بأرجح المرجحات وأغلبها وأقواها، كما قال صاحب مراقب: قد برحاها قوة مظنة فهو لدى تعارض مئن. فهنا تنظر، لكن تجد مثلا أوجها كثيرة ترجح هذا الجانب، وأوجه مثلا أضعف منها ترجح الجانب الآخر، فتقوي أي تحكم بقوة هذا الجانب على هذا الجانب. هذا هو معنى الترجيح، وسيأتي إن شاء الله في كلام مستقل خاص به. الثالثة: تعارض عامين مطلقا أو من وجه. فمعنى مطلقا، معنى هذا عام مطلقا بإطلاق وهذا عام بإطلاق، وهذا يتبين ببيان مقابله، هو العام من وجه. العام من وجه هو الذي يكون عاما من وجه خاصا من وجه، عاما من وجه خاصا. مثلا مثال تعارض العامين مطلقا ما سيذكره الشيخ من أحاديث ذم من يشهد قبل أن يستشهد ومدح من يستشهد قبل أن يستشهد. هذا عام مطلق وهذا عام مطلقا وهذا عام مطلقا. وأما عام من وجه وخاص من وجه، يعني هذا عام مثلا عندنا وجهان، في الوجه الأول النص الأول أعم من الثاني، في الوجه الثاني العكس، النص الثاني أعم من الأول. ففي الوجه الأول نرى النص الأول عاما والثاني خاصا، وفي الوجه الثاني بالعكس نرى النص الأول خاصا والثاني عاما. مثال ذلك، والمثال يتضح المقال، طبعا عرفنا الآن مثال العامين مطلقا، مثال عام من وجه وخاص من وجه، وهو أحسن من المثال الذي ذكره الشيخ. طبعا العام من وجه الخاص من مثلا نعطي قبل المثال الحسن هذا الذي يبين، نعطي مثالا آخر يوضح أصل المسألة بوضوح. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، هذا عام في الصلوات خاص في الوقت وهو بعد العصر. طيب، وأمر بتحية المسجد في كل وقت، طبعا هو ما نص على الوقت لكن يفهم هذا من يعني من إطلاق النص وعدم تقييده. إذا دخل أحدكم، ويمكن أن يأخذ من إذا باعتبار أنها ظرف زماني يتضمن معنى الشرط، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا خاص في صلاة معينة وهي تحية المسجد، وعام في الأوقات. طيب، إذا نظرنا للأوقات، النص الأول خاص لأنه متعلق بما بعد العصر، والنص الثاني عام لأنه ليس متعلقا بوقت معين. وإذا نظرنا إلى الصلوات، فالنص الأول عام لأنه شامل للنهي عن جميع الصلوات، طبعا المقصود بها غير الفرائض، وعلى حسب ظاهرها. ثم أما الثاني فهو خاص بتحية المسجد، وبهذا نعرف أن كل من الحديثين عام من الآخر من وجه، والآخر أخص من وجه، كل منهما أخص من الآخر من وجه وعام من وجه. فهذا عام في الصلوات خاص في الأوقات، وهذا عام في الأوقات خاص في الصلوات، هذا عام في الأوقات خاص في الصلوات، وهذا عام في الصلوات خاص في الأوقات. هذا حتى يتصور ما معنى العام من وجه وخاص من وجه، يعني كل منهما عام من الآخر من وجه وأخص من الآخر من وجه. قال: سواء تعارض عامين، سواء تعارض عامان مطلقا أو تعارض عامان من وجه، فالمسلك هو ما تقدم، إن أمكن الجمع جمع، وإن لم يمكن طبعا الأصل النسخ، فإن لم يمكن فالترجيح، هذا هو الشيء العام يعني. لكن الغالب في العام من وجه كذا أنه لا بد من الترجيح، إذا لم يكن يعني غالبا أنه يحتاج فيه إلى الترجيح، لأن لا يمكن أن نخصص، لو خصصنا عموما كل منهما بالآخر يبقيان يعني متعارضين في صورة، فلا بد من الترجيح. طيب، قال مثال ما أمكن فيه الجمع أحاديث ذم من يشهد قبل أن يستشهد، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمين ويمين يشهدون قبل أن يستشهد أو يشهدون ولا يستشهدون، مع أحاديث مدحه. ذاك الحديث أول في الصحيحين والحديث الثاني في مسلم، خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يشهد أن قبل أن يستشهد أو قبل أن تطلب منه. طيب فيجمع بحمل ذمه، الآن نحمل هذه على حال وهذه على حال، هذا نوع من الجمع. فيجمع بحمل ذمه على أن يكون عالما بأن صاحب الحق عالم بأنه يعرف حقه، ويحمل مدحه على كونه لم يعلم بأنه شاهد له على حقه. بمعنى أن نقول إذا كان صاحب الحق يعلم أن له شاهدا فلماذا الاستعجال؟ انتظر حتى يطلبك صاحب الحق. أما إذا كان لا يعلم وأنت تبادر حفظا لحقوق المسلمين فأنت ممدوح على هذا، وبهذا لا يكون هناك تعارض بين الحديثين، لأننا حملنا الأول على حال غير حال الثاني. ومثال ما يجب فيه الترجيح، حديث وجوب الوضوء من مس الذكر وحديث عدم وجوبه. طبعا الشأن لا يعترض المثال، يعني في بعض العلماء قالوا لا بل نجمع بينهما بأن نجعل قوله هل هو إلا بضاعة منك قرينة على الاستحباب في قوله في الأمر في قوله من مس ذكره فليتوضأ، قالوا هذا أمر، ونجعل الحديث قرينة صارفة فنجعله قرينة صارفة عن الوجوب الاستحباب. هذا رأي بعض العلماء، وإلا وبعض العلماء يرون هذا فيه شيء يعني فيه نظر وكذا من أجل آثار الصحابة وغير ذلك، فحكموا بإيش بالترجيح. فمنهم من رجح حديث عدم الوجوب كالحنفية، ومنهم من رجح حديث الوضوء وجوب الوضوء كالجمهور. قال هنا فيرجح حديث الوجوب بأنه أحوط في الخروج من العهد، هذا واحد من وبعضهم يرجح أيضا من جهة الثبوت مثلا، وأيضا هذا فيه خلاف، منهم من رأى الأول أثبت من الثاني، ومنهم رأى الثاني أثبت من الأول، الثاني أثبت منه. ومثال الترجيح في العمين من وجه، ترجيح عموم وأن تجمع بين الأختين، هذا يقتضي تحريم الجمع بين الأختين في الاستمتاع في بكل طريق، يعني سواء كان بنكاح أو بملك يمين. طيب لكنه خاص في إيش؟ في الكلام عن الأختين، هو خاص من وجه عام من وجه، على عموم أو ما ملكت أيمانهم، هذا عام في أو ما ملكت وعام في جميع ما ملكت اليمين، لكنه خاص في ملك اليمين لا يدخل فيه النكاح. طيب قال لك إذا نظرنا إلى رجل عنده مملوكتان أختان، هل يجوز له أن يطأهما؟ إذا نظرنا إلى ظاهر الآية الأولى فإنه الحكم التحريم، إذا نظرنا إلى عموم الآية الثانية فقد يؤخذ منه أن الحكم الإباحة. فماذا نفعل؟ قال لك نرجح الأول وهو التحريم. لماذا؟ بأنه أحوط أيضا، هذا وجه. الوجه الثاني وبأن من أوجه الترجيح، وبأنه نص مقصود لتحريم النساء وتحليلهن بخلاف أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم في معرض مدح المتقين، يعني النص الوارد في الموضوع في نفس الشأن الحكم في تقرير الحكم، هذا يكون أرجح من النص الذي يكون واردا في سياق آخر ويأخذ منه الحكم من طرف مثلا خفي أو بعموم أو كذا، وهو وارد أصلا في شأن آخر. نحن إذا نظرنا إلى آية الإباحة وجدناها واردة في مدح المتقين وصفاتهم أو المؤمنين ونحو ذلك، مثلا إلا المصلين وفي سياقها هذا قد أفلح المؤمنون وفي سياقها هذا. إذن هل الموضوع الآن مسوق لبيان ما يحل ويحرم من النساء؟ لا، أما الأولى فهي واردة لهذا، حرمت عليكم أمهاتكم على جهة الاستقصاء. فإذا الذي يرد في نفس تقرير الحكم أولى من الذي يرد في شأن آخر ويأخذ منه استدلال على شيء غير الذي ورد من يعني من أجله أصالة أو الذي يدور حوله أصالة. قال وحاصل تحريره أن المتعارضين أيا كان يجب الجمع بينهما إن أمكن، فإن لم يمكن رجح أحدهما، فإن لم يرجح فالأخير ناسخ. هذا الترتيب الذي ذكره الشيخ ليس هو المشهور، بل النسخ مقدم على الترجيح، النسخ مقدم على الترجيح. ويظهر لي أن الشيخ يعني كان العبارة فقط لم تتحرر، وإلا فهذا فالشيخ أجل من أن يخفى عليه مثل هذا، وهو معروف لأن النسخ فيه إعمال لكل من الدليلين كما ذكرنا، وإن كان في وقت بخلاف الترجيح فإن فيه إهمالا لأحد الدليلين. فإن لم يعلم الأخير طلب الدليل من غيرهما، هذه المرتبة التي تسمى بالتساقط، ولعل هذا يأتي يعني تفصيله في موضع آخر. وقال رحمه الله فصل في الاستثناء. طيب ننبه هنا على أن ابن قدامة كما سيذكر الشيخ لا يرى الاستثناء من المخصصات أصلا، ولهذا عقد له فصلا خاصا به، وإلا فبعض العلماء غير ابن قدامة رحمه الله يرى أن الاستثناء نوع من الأنواع الخمسة كما سبق للمخصصات المتصلة. طيب ابن قدامة مشى على هذا، على أن الاستثناء غير التخصيص، ولهذا سيأتي أنه سيفرق بين الاستثناء والتخصيص. قال: صيغ الاستثناء هي المعروفة في النحو وأم الباب إلا. نعم، لكن سبق معنا أن الاستثناء والله أعلم عند الأصولين أوسع من الاستثناء عند النحاة، لأن النحاة يتكلمون عما يؤثر في الإعراب، وأما الأصوليون فينظرون إلى المعنى، ولهذا سبق أن صاحب المراقي مثلا أدخل فيما يستثنى به كما سيأتي أفعال المضارع التي بمعنى الاستثناء. فلو قلت مثلا: جاء الناس أستثني زيدا، هذا عند النحويين ليس استثناء، لأن هذا مفعول ومفعول به، فعل ومفعول به، ولا علاقة لهذا بباب الاستثناء عندهم. وأما الأصوليون فإنهم يعدون هذا من الاستثناء على ما عده بعضهم كصاحب المراقي كما سيأتي إن شاء الله، فننتبه لهذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعضهم يقول مثلا إخراج بعض الجملة بإلا من الحكم بإلا أو إحدى أخواته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحده أنه قول ذو صيغة متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. وهذا التعريف يعني فيه إشكال من جهة أنه يدخل فيه الاستثناء، كل الاستثناء، كل المخصصات المتصلة، أن كلها أقوال ذوات صيغة متصلة تدل على أن المذكور معها غير مراد بالقول. اللهم إلا أن يقال إن الأخرى تدل على المراد، وغير المراد يفهم بالمفهوم، مثل الشرط ومثل الغاية ذلك، وكذلك بدل البعض من كل، وكذلك الصفة. نعم، فلعله من أجل هذا، مع أن بعضهم يعترض عليه بهذا، لكن يظهر الله أعلم عند التأمل أن كلام المصنف ليس فيه إشكال، لأن الاستثناء يذكر غير الداخل، وأما الأخرى فهي تذكر الداخل والآخر يؤخذ بالمفهوم. فإذا يبدو أن كلام المصنف والله أعلم ليس فيه إشكال عند التدقيق، لكن ينبغي عموما أن يقيده حتى ينضبط بأنه بإلا وإحدى أخواته أو نحوها. فإذا على هذا لا يكون فيه إشكال. طيب، ثم قال: وذكر المؤلف أن الاستثناء يفارق التخصيص بناء على مذهبه، مذهب ابن قدامة رحمه الله، في أن الاستثناء ليس من التخصيص في شيئين: الأولى أن اتصاله لازم بخلاف التخصيص، يعني التخصيص قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، وأما الاستثناء فلا يكون إلا متصلا. الثاني أنه يتطرق إلى النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدة، نحو عشرة إلا ثلاثة. الأعداد عند الأصوليين ليست من العام، لماذا؟ لأنه سبق معنا أن العام لا بد أن لا يكون محصورا، لا يكون محصورا، ولهذا سبق معنا أن النص العام هو من باب الظاهر، وأما النص هذا الذي الأعداد هي من باب النص وليست من باب الظاهر. لما تقول عشرة هذا لا يحتمل أنه يكون تسعة أو كذا، عشر خلاص محدد تماما وواضح، لا يحتمل إلا هذا المعنى. فلهذا قال لك إيش؟ قال لك يتطرق إلى النص الاستثناء، وهذا في الحقيقة يعني ينبغي أن يحرر، لأنهم يقولون الاستثناء معيار العموم. طيب، مع أنهم يقولون العدد غير عام، ولهذا بعضهم قال الاستثناء يدخل على بعض الألفاظ غير العامة مثل الألفاظ الأعداد، بخلاف التخصيص فهو من العمومات، يعني لا يكون إلا، لا يدخل إلا على العمومات، والأعداد ليست عمومات وهي ظواهر لا نصوص، يعني ظواهر يعني تحتمل غيرها، غير المعنى المتبادل احتمالا مرجوحا كما تقدم، والنص عرفا كل لفظ واردي لم يحتمل إلا لمعنى واحد. قلت: وقد قدمنا أن غير المؤلف يعد الاستثناء من المخصصات المتصلة كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله: ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء، أحدها في اتصاله، وأما النسخ فإنه لا بد أن يتراخى، النسخ لا بد أن يتراخى، لا يصح مثلا افعلوا كذا لا تفعلوا كذا هكذا مباشرة، لا بد أن يتراخى، وعلى هذا شرط في النسخ، بخلاف الاستثناء فلا بد أن يتصل كما سيأتي إما حقيقة أو حكما. والثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ، والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل، يعني أن الاستثناء بيان، لما تقول مثلا جاء القوم إلا زيدا فأنت تبين أن مرادك بالقوم لا يشمل زيدا، بخلاف النسخ. فأنت قد مثلا، طبعا النسخ لا يدخل في الأخبار، لكن لو قلت لك مثلا أكرم الطلاب، ثم قلت لك مثلا أكرم الطلاب كل يوم بكذا مثلا بإفطار أو ثم صرت تكرمه، ثم جئت وقلت لك لا تكرم الطلاب، الآن هذا رفع ما كان أريد ودخل تحت اللفظ، دخل تحت اللفظ وكان مرادا، لكنه بعد ذلك رفع. وأما الاستثناء فهو من الأول، هو نوع، ولذلك سبق معنا عبارة دقيقة لو انتبهتم لا، وهي أن التخصيص نوع من البيان، فهو يبين المراد بالعام في الحقيقة، أنه ليس مرادا به هذه الألفاظ التي خصصت وأخرجت. الثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص، والاستثناء إنما يجوز في البعض. هذا استدرك، هذا الفرق استدرك عليه، لأن النسخ أيضا قد يكون جزئيا ولا يلزم أن يكون كليا، ولهذا قال الشيخ قلت وقد يجوز النسخ في البعض. أحيانا ينسخ بعض الحكم ليس الجميع، ولهذا هذا فيه إشكال هذا الفرق، لأن النسخ أيضا قد يكون في البعض ولا يلزم أن يكون في الكلي. قلت وقد يجوز النسخ في البعض كحديث عائشة الثابت في مسلم من نسخ 10 رضعات بخمس معلومات، نسخت 5 وبقيت 5 مثلا على قول من يرى ذلك. واشترط المؤلف 3 شروط للاستثناء، يعني الأول أن يكون متصلا بالمستثنى منه، يعني لا يمكن مثلا إنسان، هذه الشروط في الحقيقة في يقبل أو لا يقبل الاستثناء هذا يكون في كلام المكلفين في الحقيقة، والأصل أن أصول الفقه تتكلم عن يعني النصوص والأدلة، لكنهم هنا توسعوا في الكلام على أحكام الاستثناء، فقالوا لا يقبل الاستثناء حتى يكون متصلا بالكلام حقيقة أو حكما. حقيقة واضح مثلا جاء القوم إلا زيدا، حكما هناك صورة متفق على أنه حكما متصلة، وهي الفصل الاضطراري مثلا لتنفس أو سعال أو نحو ذلك. فلو قال إنسان جاء القوم إلا زيدا، هذا لا يقال إن نقول له لا سعلت أو مثلا تنفست أو كذا فبطل الاستثناء، لا. طيب هذا متصل حكما باتفاق، يعني لا إشكال فيه. أما إذا زاد الأمر على ذلك بأن كان الفصل اختياريا، فإذا كان طويلا جدا فهو كالاتفاق كما سيأتي من تأويل كلام ابن عباس الذي يذكر هنا، يذكر خلاف ابن عباس أنه جوز الاستثناء ولو بعد سنة، لكن بعض المحققين قال التحقيق أن ابن عباس كما سيذكر الشيخ لم يرد أنه يؤثر في الحكم، وإنما يريد أنه يخرج به عن النهي في قوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، وهو يريد بالاستثناء قول إن شاء الله ليس الاستثناء الذي بإلا، يعني مثلا أنت قلت سأفعل كذا ثم بعد مثلا 10 ساعات تذكرت أنك لم تقل إن شاء الله، فقلت إن شاء الله من أجل أن لا تكون مخالفا لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا الآية، فهنا أنت خرجت بها، لا أن هذا يؤثر في الأحكام الفقهية مثلا كفارة اليمين أو كذا، لا، إنما من جهة التبرك وموافقة الآية والاستعانة بالله وما إلى ذلك. وعلى هذا يكون هذا غير مختلف فيه، أن الفصل إذا طال جدا بطل. طيب إذا كان وسطا، كان في مثلا في نفس الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لقبوري وبيتقى إلا الإذخر، أو زاد على ذلك قليلا بأن كان في نفس المجلس مثلا، بأن كان أو مثلا تكلما في نفس الموضوع كلاما طويلا لكن لم يخرج عن الموضوع، أو خرج من الموضوع لكن كان في المجلس، هذا محل خلاف، هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من قال ينفعه الاستثناء ومنهم من قال لا ينفعه. طيب الثاني أن يكون من جنس المستثنى منه، هذا كله سيذكره الشيخ. الثاني أن يكون من جنس المستثنى منه، هذا ما يعرف بالاتصال والانقطاع، إن كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهذا يسمى متصلا، وإن كان من غير جنسه وهو الأصل، طبعا المتصل هو الأصل كما قال صاحب نظم الورقات، والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، والاستثناء الآخر هو المنقطع وهو أن يكون من غير الجنس. فلو قلت جاء القوم إلا زيدا فهذا متصل لأن زيد من القوم، وإذا قلت جاء القوم إلا حمارا فهذا منقطع لأن الحمار ليس من القوم. وبعضهم يقول أن يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه، هذا أدق، أن يقول إيش بعضا ولا يقول من جنسه، لأنه قد يكون من جنسه ومع ذلك منقطع، وهذا ليس يعني بسطه، يحتاج إلى مجال أوسع من هذا. على كل التعبير بالبعض أو ببعض من أن يكون بعضا من المستثنى منه أدق من أن يكون من جنسه. فأنت مثلا لو قلت جاء الطلاب، هذا يوضح هذا المثال، لو قلت جاء الطلاب إلا زيدا، وزيد أصلا ليس من الطلاب بل هو مثلا مدرس يأتي معهم عادة، فإذا قلت جاء الطلاب إلا زيدا المدرس، هل هذا استثناء متصل أو منقطع؟ منقطع، لأن زيدا ليس من الطلاب بل هو مدرس. طيب إذا نظرنا هل هو من جنسهم، أو مثلا تقول جاء طلاب السنة هذه السنة إلا زيدا مثلا، أو لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني هذا هو المثال المشهور، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. الآن لا يذوقون، يعني لا يذوقون الموت في الجنة إلا الموتة الأولى. طيب هذا موت من جنس موت، لكنه في الحقيقة ليس يعني بعضا منه، فهذا ينبغي أن يكون منقطعا، ولو نظرنا إلى هذا التعريف الذي معنا لا أشبه أن يعد متصلا، على كل يوم من باب التدقيق يعني فقط، لكن المعنى العام واضح. إذن الحنابلة رحمهم الله وابن قدامة منهم يقولون نحن لا نقبل الاستثناء حتى يكون متصلا، وهذا من مما مشتهر به الحنابلة رحمهم الله، خالفوا في هذا، قالوا نحن لا نقبل شيء اسمه استثناء منقطع بل نؤوله أو كذا، وأما الاستثناء الذي هو معتبر وكذا هو المتصل فقط، والجمهور يخالفونه. ولهذا شوف ابن قدامة الآن انظر عده من شروط الاستثناء، وغيرهم يقول لا هذا ليس بشرط، يمكن أن يكون منقطعا، وقد جاء الاستثناء المنقطع في القرآن في مواضع كثيرة وفي كلام العرب والشعراء كما سيأتي. الثالث أن يكون المستثنى أقل من نصف، هذا أيضا من يعني مما أيضا اشتهر عن الحنابلة رحمهم الله أنهم يقولون بالنسبة للاستثناء أيضا لابد أن تستثني الأقل من الجملة، يعني أما أن تستثني، قالوا في استثناء النصف وجهان، أما أن تستثني النصف، عفوا أن تستثني الأكثر من الجملة هذا لا يصح، يعني لا يمكن أن تستثني مثلا 70% أو 60% أو 55%، لابد أن تستثني مثلا أكثر شيء 49% وكذا وكسر يعني. أما أن تستثني، وإذا استثنيت 50 ففيه وجهان عندهم، هل يجوز أو لا يجوز، أما استثناء الأكثر فلا يجوز عندهم. وأيضا هذا مما يعني فيه خلاف، وكثير من العلماء جوزوا أن تستثني ولو أكثر من النصف، ولو أكثر من النصف، وسيأتي تفصيل هذا في كلامه، في كلام الشيخ رحمه الله. قال وحكى المؤلف جواز تأخير الاستثناء عن ابن عباس، وحكي عن طاووس والحسن جوازه في المجلس، يعني مثل خيار المجلس، ما دام في المجلس مثلا قال له علي كذا مثلا، ثم تكلم كيف الأولاد وكيف كذا، ثم يقول إلا كذا، يقولون يجوز. وبعضهم قال ما دام في نفس الكلام، إذا كان في نفس الكلام ولو طال فإنه له أن يستثني. قال وأومى إلي أحمد، يعني أشار إليه بكلام غير صريح رحمه الله في الاستثناء في اليمين، أنه يجوز له أن يقول إن شاء الله ما دام في المجلس، والأولى ما ذكرناه أنه لا بد أن يكون متصلا. قلت التحقيق أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا بالمستثنى منه، ويدل له قوله تعالى، لكن نعم هو هو هو تحقيق مناط الاتصال، هو الإشكال، المتصل حقيقة هذا واضح، متصل حكما انفصل اضطرارا هذا أيضا واضح باتفاق أنه ملحق. ما زاد على ذلك بعضهم لهم أدلة قوية مثلا فيه، مثل حديث إلا الإذخر، يقولون هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينوي أن يقف عند هذه الجملة، فأخذ العباس وذكر له الاستثناء وذكر له فوائده وتعليله لهذا، فلم يمنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا الإذخر، وكان استثناء صحيحا، وهذا في الحقيقة دليل قوي في الموضوع. وأيضا مثله قريب منه قول الملك لسليمان، وهذا استثناء في الجملة بالمعنى العام، أنه قال قل إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لم يحنث، إذا وكان دركا لو في حاجة. إذن قول إن شاء الله إذا كان مثلا ذكره إنسان فقاله، هذا الفصل اليسير لا يؤثر، وهذا في نظري والله أعلم هذا القول أدق يعني وأقوى، ولا يوجد دليل واضح يدفعه. وإذا تأملت ستجد له شواهد يعني أكثر من هذا إن شاء الله. طيب إذ لو كان تدارك الاستثناء، طيب هو قال ويدل له قوله تعالى في قصة أيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني ما ذكره أهل التفسير أنه كان حلف أن يضرب امرأته لفعل يعني لتقصير قصرته في، فأراد حلف أن يضربها، فلما شفاه الله عز وجل ولم يرد أن يضربها قال له الله عز وجل خذ بيدك ضغثا، يعني يأخذ الشماريخ مثلا من النخل فيها 100 ويضربها بها ضربة واحدة تكون تنوب عن 100 ضربة التي حلف أن يضربها إياه، وجه الدلالة في هذا أنه لو كان الاستثناء يجوز ولو بعد طول لقال الله عز وجل له استثني وخلاص انحل يمينك، فدل على أن الاستثناء إذا طال الفصل لا يؤثر. ولهذا قال الشيخ إذ لو كان تدارك الاستثناء ممكنا لقال، أي قال الله عز وجل لأيوب عليه السلام قل إن شاء الله، فلما لم يقل له هذا دل على أن هذا لا يجزي. ولو أصلا لو جاز هذا لما كان في كفارة يمين، كل إنسان يريد أن يحنث في يمينه يقول إن شاء الله وانتهى الأمر، دل على أن قول إن شاء الله لا ينفع الإنسان إلا إذا كان متصلا حقيقة أو حكما كما ذكرنا. والظاهر فيما روي عن ابن عباس، هذا توجيه لما روي عن ابن عباس، أن مراده ليس أنه يعني يريد أنه ليس مراده أنه يجزئ في الأحكام التكليفية والوضعية التي تنبني على ذلك، وإنما يقصد العفو في الأحكام الوضعية التي تنبني على ذلك، وإنما مراده قال أن مراده به الخروج من عهدة النهي في يعني من تعلق النهي به في قوله تعالى ولا تقول أن لشيء الآية، وليس مراد يعني من جهة التبرك وتفويض الأمور إلى الله وما إلى ذلك يعني استعان به، وليس مراده أن تحل به الأيمان وغيرها مع تأخيره عنها. وأما اشتراط هذا الشرط الأول شرط الاتصال، وفي تفاصيل أكثر من هذا لكن هذا القدر هو الذي ذكر يعني هنا، وهناك شروط أخرى لم يتعرض لها الشيخ ابن قدامة رحمه الله فلم يتعرض لها الشيخ الأمين، منها مثلا نية الاستثناء قبل التلفظ مثلا أو قبل تمام التلفظ بالمستثنى منه، هذا يشترطه بعض العلماء كالمالكية. وأما اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه فاستدل والأظهر أنه ليس بشرط للأحاديث التي تلونا آنفا. قالوا أما اشتراط كون المستثنى من جنس المستثنى منه فاستدل له بأن الاستثناء أخرج بعض ما دخل في المستثنى منه وغير جنسي لم يدخل حتى يخرج، يعني يقول الاستثناء إخراج، إذا ما كان الشيء مثلا الحمار إذا ما دخل في القوم كيف نخرجه، فبالتالي هذا ليس استثناء. والجواب الجمهور سهل لأنهم يقولون هو استثناء لكنه مجازي، ولهذا نبه بعض المدققين والمحققين على أن الاستثناء المنقطع لا بد أن يكون المستثنى له نوع علقة بالمستثنى منه وإلا لما حسن الاستثناء، فلولا مثلا أن هذا الحمار من عادته المجيء من القوم لما حسن أن يقال جاء القوم إلا حمارا، وإنما قيل هذا لأن الحمار معتاد أن يأتي، ما ولا أذكر من الذي ذكره هل هو ابن رشد أو غيره. ونقل بعضهم عن القرافي أنه يقول إن هذا الاستثناء في الحقيقة هو استثناء من الحكم وهو المجيء وليس من المستثنى منه وهو القوم، وهذا قريب من ما ذكرنا هذا. قال وأكثر الأصوليين على جواز الاستثناء المنقطع واستدلوا له بكثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب كقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، قالوا والسلام ليس من اللغو، وهذا يبين لك أن السلام مثلا من جنس اللغو في كونهما كلاما مثلا، فبالتالي الأفضل أن نقول ليس بعضا منه. وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما كذلك، وقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، وهذا ابتغاء وجه ربي الأعلى ليس من نعمة تجزى للبشر. وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتجارة ليست من أكل الأموال بالباطل، وهكذا أمثلة يسيرة مما ورد في القرآن من هذا. وقال النابغة الذبياني وقفت فيها أصيلالا أسائلها أيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأواري لأي ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد. وقال الراجز وبلدة ليس بها، طبعا الشاهد في قوله من أحد إلا الأواري، والأحد يعني كلمة أحد يراد بها العقلاء لا يراد بها غيرهم. وقال الراجز وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس، وهذه لا تقصد بالأنيس عادة. وينبني على الخلاف في هذه المسألة ما لو قال له علي 1000 درهم إلا ثوبا، فعلى القول بصحة الاستثناء المنقطع تسقط قيمة الثوب بتقدير مضاف، يعني إلا نعم ماذا ينبني على هذا لو قال في إقراره له علي 1000 درهم إلا ثوبا، إذا قلنا الاستثناء المنقطع صحيح نقول أقصد إلا قيمة ثوب ونخصمه أي نطرحه من 1000، فمثلا إذا كان الثوب 50 أو 100 نقول له عليه 900 فقط. وأما إذا قلنا هذا التقدير هذا باطل فحينئذ نقول إلا ثوبا هذا لغو، وتثبت الألف كاملة، أو على المجاز عندهم من إطلاق الثوب إرادة قيمته. وأصلا هم اتفقوا على أن الاستثناء منقطع من باب المجاز، الاستثناء فيه مجاز كما سيأتي. وفرق بعض يعني شبه اتفاق بينهم في هذا، وفرق بعضهم بين الإقرار فأسقط فيه قيمة الثوب وبين العقد فجعل إلا فيه، بمعنى الواو هو مقتضى كلام مالك في المدونة كما سيأتي في كلام صاحب المراقي. يقول مثلا إذا كان في عقد فقال إلا ثوبا معناه وثوب، وأما إذا كان في إقرار يعني اعتراف على نفسه فإنه تسقط فيه قيمة الثوب كما سبق. قال وأشار في المراقي إلى هذه المسألة مع تعريف الاستثناء المتصل والمنقطع بقوله والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل وغيره منقطع ورجح جوازه فهو مجازا وضح هذا هو مجاز. فلتنمي أي تنسب ثوبا بعد ألف درهم للحذف والمجاز أو للندم. الذين لا يرونها هذا يقولون هذا ندم، فلا يرون يعني طبعا ندم بعد الاعتراف ما ينفع. وقيل بالحذف لدى الإقرار، لعل هذا قول المانعين ينظر. وقيل بالحذف لدى الإقرار والعقد معنى الواو في جاري كما تقدم عن مالك. وأما اشتراط كون المستثنى أقل من النصف كما قال ابن قدام رحمه الله هنا فقد استدل له بأن الاستثناء الأكثر ليس من لغة العرب. قالوا هذه عياية، كيف تقول مثلا لو علي ألف إلا 900، هل قلت 100؟ هذا ما يتعرفه العرب. قالوا قال وقال أبو إسحاق الزجاج عالم اللغة لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير. وقال ابن جني لو قال قائل له علي 100 إلا 99 ما كان متكلما بالعربية وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة. قلت وهذا القول عزاه غير واحد لمالك، يعني بعض علماء نسبوا هذا المذهب الحنابلة هذا ومذهب أولئك العلماء من اللغة من أهل اللغة إلى مالك، وقول الباقلاني والبصريين وعليه أكثر النحاة. نحاة يقولون لا يجوز الاستثناء الأكثر كما قاله الحنابلة. وقال أكثر الأصوليين يجوز الاستثناء الأكثر، واستدلوا بأن الله تعالى قال في آية قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين، وقال في أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين الآية. قالوا فلا بد أن يكون الغاوون أكثر من المخلصين أو العكس، وعلى كل فقد استثنى الله الأكثر. لكن هذا فيه قال الشيخ قلت هذا الدليل في المسألة قوي، لكن هذا الدليل فيه إشكال كبير، وهو أن الذين يمنعون في الغالب يتكلمون عن الأعداد ولا يتكلمون عن الأوصاف. أما الأوصاف فأمرها واسع لأنها ليست صريحة في أنه ما هو الأكثر أو الأقل، وبهذا يعرف أن هذا المحل الدليل قد يكون خارجا عن محل النزاع ولو مع بعض المنازعين. وجواب المؤلف رحمه الله عنه قال ابن قدامة حاول أن يجيب عن مذهب الحنابلة، قال لعوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا على ظاهره. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قال هذا يشمل الملائكة، فبالتالي مع الملائكة يكون العباد عباد الله أكثر. قال والشيخ اعترض عليه قال لماذا تدخل الملائكة في أحد الآيتين ولا تدخلها في الأخرى، هذا رأي الشيخ. قال وجواب المؤلف رحمه الله عنه بدخول الملائكة في آية استثناء الغاوين وخروج من آية استثناء المخلصين ليس بمتجه فيما يظهر لي، بل الظاهر إخراج من الآيتين أو إدخال فيهما، أما إخراج من واحدة وإدخال في الأخرى بلا دليل فهو تحكم لا دليل عليه. تحكم يعني أنه يعني تفريق بغير وجه فرق قوي. أما البيت الذي استدل به بعضهم وقوله الدلة نقصت 90 عن 100 معنى 10 ثم بعثوا حكما بالحق قواما، فقد أجاب عنه المؤلف بجوابين. هذا استدل به يعني استدل به لمذهب الجمهور ابن قدامة ذكره وأجاب عنه. أحدهما أنه ليس فيه استثناء أصلا، لأن نقصت 90 عن 100 هذا ما فيه إلا ولا إحدى أخواتها إذا قلنا إن هذا محصور في هذا، وحتى لو قلنا فعل المضارع التي تشابه الاستثناء فهذه ليست مثلها. والثاني أنه مصنوع، المصنوع في أبيات الشعر مثل الموضوع عند المحدثين، يعني أنه وضعه من ليس بحجة ونسبه إلى أهل الاحتجاج مثلا. وعزاه لابني بعضهم قال صاب فصال أو فصال أو كذا بالصاد وليس بالضاد النحوي. وأشار في المراقي إلى جميع الأقوال في هذه المسألة بقوله وجوز الأكثر عند الجل عند الجمهور، ومالك أوجب للأقل ومنع الأكثر من نص العدد، والعقد منه عند بعض إن فقد. وبعضهم مثلا يجوز في ألفاظ العقود 50-60. تنبيه لم يتكلم المصنف رحمه الله على حكم تعدد الاستثناء، حكم تعدد الاستثناء نعم، لعلنا نرجع هذا حتى لا نشق على الإخوان إلى الدرس القادم، ونشرع معه في المطلق والمقيد إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.